وقال إبراهيم السائق سئل أعطاني امرأتي من أهل الأهل أسلمت ثم أسلم زوجها بالعدة أي امرأته؟ قال لا. يقول عطاء بن أبي رباح سئل عطاء بن أبي رباح رحمه الله ورضي عنه يقول أن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وهي بالعدة تحل له؟ قال لا ما تحل له إلا إن جاءت فبعقد جديد وتداب جديد. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة فإذا أسلم في العدة وهي في عدته يتزوجها يعني تحل له. وقال تعالى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. يستدلون بقوله تعالى لا حل لهم ولا هم يحلون لهم. لكن عندنا قصة زينب رضي الله عنها الرسول أرجعها إلى رفيع بن أبي العاص بدون عقد أرجعها على نكاحهما ما عقد لهما ولا شيء تأخذ مدة يعني يمكن أنها تعدت منه خرجت من عدته وهو لم يسلم ثم بعد ذلك جاء وأسلم فأعطها إياه بدون عقد. وقال العتى وقتادة في مجوسيين أسلماهما على نكاحهما. وقال عطاء قال الحسن وقتادة الحسن وقتادة في مجلسين أسلما على دينهما ما نتعرف أديان الكفار كل ما نتعرفها إذا أسلموا إلينا وهم على دين غير ديننا سواء مجوس أو صابئة أو نصارى أو أي شيء ما نتعرفهم نتركهم على عقدهم ونتركهم زوجين يخرجون عندنا كزوجين أسلموا العقد لا يترك إليه ولا يترك لأنه مضى خلاص. وإذا سبق أحدهما صاحبه أبا الآخر بين الثلاثة إلى الأربعة. إذا سبق أحدهما الآخر سواء كافر أصلي أو مجوسي أو صابع أو أي شيء سبق أحدهما الآخر وتأخر الثاني ولم يأتي إلا بعدما عابد واستعدت منه فلا تحلل. وقال ابن جريج قلت لأبا امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاود زوجها منها بقوله تعالى وآتوا ما أنفقوا؟ قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. نقول من جريج قلت لعطاء بن أبي رباح امرأة كافرة أسلمت فقال تعاوض بزوجها بيت زوجها قال لا هذا شيء بين الرسول وكفار قريش بين العهد الذي تعاهد عليه سهيل بن عمرو ما يمكن أيامنا هذه ما يمكن أن نعمل ما عمل الرسول مع كفار قريش لأنه تابع للصلح وتابع للعهد فلا تحل له ولا يعتق منها ما يعتق صداقه. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مجاهد هذا كله في الصلح بين الرسول عليه السلام وكفار قريش يعني داخل في الصلح الاتفاقية. قال رحمه الله دثنا يحيى بن عكير قال دثنا الليثان قيلان بن شهاب قال ابراهيم بن المنذر دثني بن عاب قال دثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعنهن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم دورات قط غير أنه بايعن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. رسول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قيل عن ابن شهاب ثم حول السند فقال حدثنا ابراهيم بن المنذر ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها تحلف ان الرسول ما مست يده يد امرأة. هذا صحيح ما مست يده يد امرأة وانما بعض الصحابة يقول انه يضع يده يتبعه بماء وتضع الصحابة بالماء وهذا هي المبايعة عاجل تمشي حتى الماء ما بايعهن بكلام وقد بايعتك تذهب خلاص بعدما يمتحنها ويأتي لها بالامتحان ألا تسرق ولا تزني ولا تأتي بالبهتان تفتري بين أيديه ورجلهن فقد بايعتكن فيقول بايعتكن. عائشة تقول كلام في كلام بايعتك وخلاص يكفي. لكن كثير من الصحابة يقول إنه يضع الصاع في ماء وتضع الصاع في ماء وهذا هي المبايعة. أما الرجال فمصافحة. يمتنع عنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم. يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يعني نمتحنهن بهذا الشرط. فإذا امتحناهن بهذا الشرط والله أعلم ما في قلوبهن. فقد يقول تقول عايز أن نقول لها قد بايعتك خلاص. قال رحمه الله باب قول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه سليمان بن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وقالت انفكت رجله فقام في مشروبة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا فقال شهر 29. يقول البخاري رحمه الله باب الإيلة. الإيلة هو الحلف. الإيلة هو الحلف. إذا صدرت منه الألية برتي يعني قليل الألاية عابر ليمينه. إذا صدرت منه الألية برتي الإيلة هو الحلف. إذا حلف على زوجته ألا يطعها أربعة أشهر يترك حتى تتم الأربعة أشهر وتطالب المرأة أما أن يفي أما أن يفي ويطى وإلا يطلق واحد من الاثنين. إذا تكت المرأة أما أن يفي ويطى وإلا أن يطلق يستلحقه الحاكم إذا تكت المرأة بعد الأربعة. أما مدام هي في الأربعة فلا يقبل شكواها. لكن إذا تمت الأربعة ولم يفي يستلحقه الحاكم ويقول أما أن تفي وتطى وإلا أن تطلق عندي هنا ما يمكن تخرج ما تخرج إلا أن تفي وإلا أن تطلق واحد من الاثنين. فأما أن يفي يذهب بها إلى بيته وإلا أن يطلق عند الحاكم. فالحلف على المرأة أربعة أشهر يترك إلى آخره. يقول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن فاءوا فرجعوا إلى المرأة فكذلك وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني طلق خلاص ما عليك طلق ولا عليك إذا اتقع عليك خلق خلاص. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال يقول أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من نسائه يعني حلف أن يأتيهن شهرا كاملا وخرج على مشربة له وقد انفكت رجله من الفرج من فرج ركبها فجلس في المشربة آل عليهن شهرا أن لا يأتي ولا واحدة منهن التسع فجلس الشهر كله. فلما بلغ 29 نزل على عائشة ونزلت آية التخير على أول ما نزل على عائشة رضي الله عنها قالوا إنك عليك شهرا قالت الشهر وهو اليوم 29 قال الشهر 29 فآل عليه الصلاة والسلام وآتق عن يمينه آتق رقبة عن يمينه يعني كفر عن اليمين فليكفر يمين ويكفر. لكن إذا آل ألا يطع فإنه يجبر على الوطي أو الطلاق واحد منه وعليه كفارة إن شاء أن يكفر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقول في الإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالله معروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. فقال الإسماعيل حدثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر قال كان يقول في الإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأذى إلا يوصف بالمعروف. كان ابن عمر يقول في الإله الذي سمى الله تعالى وتقدس للذين يقولون سماه الله تعالى وتقدس لا يحل له بعد الأربعة أشهر إلا أن يطلق أو يطلق واحد من الاثنين. أما يطأ المرأة يطيه وإن لا يطلق لا يحل له بعد الأربعة أشهر إلا أن يفعل واحدة من الاثنين. أما الطلاق ولا الجماع ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق عاد إذا ما أربعة أشهر وأراد أن يطلق فلا يقع عليه الطلاق حتى يتلفظ بلسانه يطلق بلسانه. يعني ما هو مضية أربعة أشهر يطلق لا ما تطلق حتى يتلفظ بلسانه. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء. وعشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقع عليه الطلاق حتى يتلفظ بلسانه. باب حكم المفقود في أهلي ومالي. قال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربصت امرأتهم سنة واجترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وقال هكذا ففعلوا باللقطة. وقال الزهري في العسير يعلم مكانه لا يتزوج امرأته ولا يكتب ماله فإذ انقطع كبره فسنته سنة المفقود. يقول البخاري رحمه الله باب المفقود. المفقود عندنا قسمان قسم سلامة وقسم هلاك. قسمان المفقود قسم سلامة وقسم هلاك. قسم السلامة أن تؤجل امرأته أربع سنوات ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام هذا قسم السلامة اللي خرج من بيته ولا رجع. خرج من بيته يشتري خرج من بيته يبي يروح للذات الفلاني خرج من بيته يروح لجده ويرجع خرج من بيته يعني قسم سلامة خرج من بيته آمنا مطمئنا ما يدرون أهله أنه خرج إلا أنه خرج يقضي حاجة ويرجع بس. فهذا يسمى قسم سلامة ولكن فقد ما يدري وينه. تتربص امرأته أربع سنوات ثم تستعد أربعة أشهر وعشرة. عمر رضي الله عنه جعل امرأة أبو رقية تميم داري جعلها تتربص أربع سنوات. لما مضت الأربع سنوات قال استعد فاستعدت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تزوجت وقسموا المال لكن خرج بعد ذلك. جاءهم بعد ذلك قال دق بابه وإذا فتحت امرأته قالت أنا تزوجت غيرك. راح العمر قال أنا تربصنا أربع سنين ما جيت قال أنا خطفتني الجن وراحت بي أخذ سبع سنوات عند الجن وهو عندهم. بعدين الجن الكفار هربهم جن المسلمون وأخرجوهم منهم انتصروا عليهم وأخرجوهم منهم. ثم بعد ذلك قالوا تقبط عندنا تفتح أولادنا وتقريهم قلنا نخرج قال لا أخرجوني فأخرجوه وإذا هو أبا أصدر بالجان بابه ودق على امرأته وحصل ما حصل. الشاهد وجد المرأة تزوجت ووجد المال فلئه ووزع. أرى عمر رضي الله عنه جمع المال وأعطاه ماله وأما المرأة فقال اختر تريد المرأة ولا تريد طلاقك صداقك اللي أعطيتها قال أريد صداقك ما أريد المرأة فأعطاه الصداقة إلى آخره. فالشاهد أنه جلس سبع سنين تربص جعل عمر يتربص أربع سنوات ثم أربعة أشهر وعشرة أيام. الذي مفقود السلامة خرج يتنزه خرج يشتري خرج إلى الشارع سافر إلى جدة سافر إلى الطائف سافر إلى الرياض على أساس الرجوع لكنه ما رجع. هل تتربص امرأته أربع سنوات ثم تستعد أربعة أشهر وعشرة أيام. أما الذي مفقود الهلاك الذي يقياده الهلاك فمثل ذهب يجاهد في سبيل الله وخرج يجاهد في سبيل الله أو خرج مثلا إلى مسافة بعيدة وعادته أنه يسافر إلى البلاد البعيدة ويجلس مدة طويلة كذلك وآخرة فهذه تتربص 90 سنة من ولادته. من نشوف متى ولد تتربص 90 سنة من ولادته من السنة التي ولد فيها تتربص 90 سنة ثم تتزوج إن شاء الله. قسم سلامة وقسم هلاك. قال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربت امرأته سنة. قال ابن المسيب من فقد في الصف عند القتال تترك امرأته سنة يعني تتربت سنة ربما أن حج ربما يحيى ربما مات من غرفه. فقدت الصفوف والناس تتقاتلوا بين المسلمين والمسلمين ولا يدرى أين ذهب إنما هو في الصف لا تترك تتربت سنة. هذا من ابن المسيب. واشترى ابن مسعود جاريته والتمس صاحبها زينة. واشترى ابن مسعود جاريته قد فقد زوجها ما يدري سيدها أو زوجها، وجعل تصدق عنه وعن الرجل المسعود، تصدق عنه وعن الرجل المسعود حتى ظن أنه وفى، أنه وفى بقيمتها أو ثمنها أو صدقها إلى آخره. وقال هكذا وفعلوا باللقطة. وقال هكذا فعلوا باللقطة أيضا، يعني الجارية واللقطة، الجارية لمسعود زوجها. أما المرأة التي تعلم أن زوجها مسعود فلا يحل لها أن تتزوج إطلاقا، ما دام زوجها موجود ومعروف ومسؤول فلا تتزوج ابدا. وعن ابن عباس انه كلام من مسعود. وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا يتزوج امراته. وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امراته اطلاقا، ما دام اسير وموجود ويعرف مكانه ما تتزوج. ولا يقسم ماله. ولا يقسم ماله لان الحي حي موجود لكنه مقفول، محبوس في غرفه محصور. نعم. فإذا انقطع خبره فسنته سنة المقصود. أما من انقطع خبره فسنته سنة المقصود. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن يحيى بن سعيد أن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب، وسئل عن بالة الإبل فغضب واحمر وجنتاه وقال ما لك ولها مع الإذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجرة تلقاها ربها، وسئل عن اللغة فقال عرفك وعباك وعرفا سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت رأيت حديث مولى يزيد مولى المنبعث في أمر الضال له عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا يزيد مولى المنبعث قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم أن النبي عليه الصلاة عن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنت تأخذها يا إنسان تنتفع بها أو الذئب يأكلها أو أخيك أو واحد من الناس يأكلها، هي لك أو لأخيك أو للذئب واحد من الثلاثة. وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت عيناه ووجهه أسمرت من النساء وقال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتشرب وتأكل الشجر، ما حد يتعرضها الجمل والناقة ما حد يتعرضه لا لا ذئب ولا غير ذئب ما يتعرضوا، إنما تأكل من الشجر وتشرب من الماء وتركها ضالة تسمى ضالة تتركها حتى يجدها ربها. سئل عن اللقطة فقال هي لك أعرف في وكاءها الوكاء الحبل اللي تربط به وعفاصه العفاصه أما جلد وإلا شنطة وإلا خرقة وإلا هذا يسمى عفاص اللي هي فيه ثاني دراهم تنظر فيه أو ذهب تنظر به فيها، أعرف الحبل اللي ربطت كم ربطة واحدة لين ثلاث أربع ربطات فهمنا هذا، أعرف الحبل اللي ربط فيها، أعرف العفاظ وهو الجلدة أما جنطة أو جلدة أو خرقة أو أي شيء أعرفها وأعرف عددها كان فلوس كم عددها وأعرف لون الخرقة ولون الحبل اللي ربطت فيه، أعرف هذا كله نقيده عندك ثم أعرفها سنة وبعد ذلك تدخل في ملكك تدخل في تبع مالك الإنسان تصرفها تصرف مالك بعد ما تعرفها سنة. أما لقطة مكة فلا تحل لأحد أطلاقا، يعني حتى لو عرفتها أخذتها عرفت يمين عرفت يسار عرفت سنة سنتين ثلاث أربع فلزمك تعرفها طول عمرك وعيالك طول عمرك إلى آخره. لقطة مكة لا تلتقط لقطتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل صيدها ولا تلتقط لقطتها، فما لك ولا أتركها لا تعرضها يا الإنسان تبلغ. قال سفيان ابن عيينة فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه غير شيئا غير هذا. يقول سفيان بن عيينة هو الثوري قال سفيان بن عيينة هو تلميذ أهل ربيعة قال هل تحفظ عنه شيء؟ قال لا غير الحديث ما أحفظ، يعني قال بالجهني. قال فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث يعني قال قاله هو عن زيد بن خالد. قال هو عن زيد بن زيد بن مولى المنبعث حديثه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. باب الظهار من قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع بيتهم 60 مسكينا. وقال لإسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك وثيام العبد شهران. وقال الحسن وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة ولا ما سوى. وقال عكرمة يظاهر من أمتي فليس بشيء إنما الظهار من النساء. وبالعربية لما قالوا وبالعربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر. البخاري رحمه الله باب الظهار. الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بأمه أو أخته أو بمن تحرم عليه. الضابط أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه اشتباها تحرم عليه أن تزوجها. إذا شبهها بمن تحرم عليه أن ينكحها فإنه ظهار. وما هو الظهار؟ أما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين على الظهر على قول على أن يطعم 60 مسكين. فالظهار هو أن يظاهر أن يجعل زوجته كظهر أمه أو يجعل زوجته كظهر أخته أو كظهر من تحرم عليه نكاحا فإنه ظهار. حينئذ يلزمه رقبة أو شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين إلى آخره. نعم. قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الدليل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه امرأة قولة بنت ثعلبة. امرأة قولة هي قولة بنت أبي ثعلبة جاءت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنه كبير ولا يستطيع يخدم أحد وأنه تلفظ بأشياء. فقال لازم من شهرين متتابعين أو اعتاق رقبة أو شهرين متتابعين على هذا التفصيل. وقال لإسماعيل حدثني مالك. يقول البخاري قال لإسماعيل حدثني مالك قال حدثني أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد. أنه سأل ابن شهاب الزهري عن ظهار العبد. العبد المملوك ظهر من زوجته. قال هو كالفضل ظهار العبد كظهار الحر. معنى فرق في الظهار ولا في الطلاق ولا في الدين إلا أن يقول وقال إن طلاق العبد الطلقتين والمرء والعبدة تحيض حيضتين أو تسمى تحيض شهرين لها شهرين يعني تنقص عن فر شهر إذا كانت تستعد بالأشهر وحيضة إذا كانت تستعد لحيض لها حيضتين ولها شهرين إذا استملقت. قال مالك وصيام العبد شهران. قال مالك وصيام العبد شهران يعني الحر يصوم أربعة أشهر والعبد شهرين نصفها والعبد الأمة إذا مثلا تحيض حيضتين من كل فرد وإن كان ما تحيض فإنها فلها شهران يعني نصف إلا أننا جبرنا يعني هي تصوم شهر نصف أو تحيض حيضه نصف مثلا أو تحيض ولكن ما يمكن ينصف الأشياء هذه ما تنصف هذه مثل أكثر الجو إذا يجبر الكشر فتكون شهرين أو حيضتين كاملتين أو شهرين كاملين هذه الأمة المملوكة. قال مالك صيام العبد شهران. قال مالك صيام العبد شهران نعم لأنه الحر أربعة الحر يصوم أربعة أشهر والعبد شهران نصفه. وقال الحسن من الحر ظهار الحر والعبد من الحرة ولا ما سوى. وقال الحسن ظهار الحر والعبد سوى يعني الظهر سوى كله سوى لكنه ما يلزم أربعة أشهر ما يلزم الظهر إنما الظهار واحد وأنه حرمها على أمه أو أخته أو زوج العبد المملوك حرم زوجته على أمه وأخته أو من تحرم عليه سوى لكنه ما يمكن يصوم أربعة أشهر العبد المملوك ما يمكن أن يصوم أربعة أشهر ولا يعتق لأنه ما يملك هو مملوك بنفسه فلا يملك فلا يعتق لكن يصوم شهرين نصف فقط. قال إنما إن ظهر من أمتي فليس بشيء. أن ظهر من أمتي يعني الحر عنده أمة يطأها وظهر منها فليس بشيء لأنه مملوك. إنما ظهار من النساء. إنما الظهار من النساء الحرائر. الظهار من الحرائر المملوكة الأمة اللي يطأها بملك اليمين وظهر منها فليس بشيء. بالعربية لما قالوا أي فيما قالوا يعني الظهار بالعربية أو بلسانه اللي يتكلم فيه ظهر لمرأته في لسان يتكلم فيه، هذا بينه وبين الله. نعم. وفي بعض ما قالوا من بعضها؟ أيوة، في نقص ما قالوا. وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر والقول. بعض العلماء يرى أن الظهار والطلاق والأشياء هذه لا تكون إلا بالعربية، لكن إنسان ما يعرف العربية، إنسان ما يعرف العربية وظاهر أو مثلا المرأة ما تعرف العربية إلى آخره. الشهر النفس الحر شهرين. ناجح؟ لا، النفس الحر شهرين، يجد في قيام شهرين وفي شهرين، يعني على السواء. على الأمان؟ الحر والعبد يعني على السواء. الحر والعبد سواء. إيه، وإن لم يجد في قيام شهرين متتابعين. الحر والعبد سواء شهرين؟ نعم. إذا أن يتنزل على من الأمان. تنزل على حكم الأمان. لا، قلت أربعة، يعني في الحر أربعة. باب الإشارة بالطلاق والأمور. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي خذ النساء. وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس تصلي؟ فأومت براسها إلى الشمس. فقلت: آية، فأومت براسها النعم. قال أنس: أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. قال ابن عباس: أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى حرج. قال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. يقول البخاري في الإشارة: هل يقتقع الإشارة؟ هل تصير طلاق أو تصير خلع أو تصير ظهار أو تصير شيء، أم أنها بلاد ما هي شيء؟ إشارة بالهوى ما هي شيء، تصير مجاني، ما لها حكم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا تعليقا، قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر قال ابن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب الله بدمع العين، لا يعذب الله بدمع العين ولكن باللسان بهذا، وأشار إلى اللسان. وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنقذ النساء. وقال مالك كعب بن مالك: أشار إلي الرسول عليه الصلاة والسلام أنقذ النساء. يعني لما قال الدين خاصمون في الدين، أشار إلي: يا فلان خذ النص، يعني نزل النص وخذ النص، أشار إلي في يد الناس. وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف، فقلت لعائشة: ما جاءنا الناس يصلي فأمرت براسها. أسماء: جاءت الناس يصلون ولا تدري، قالت روي ما تدري أسماء، لكن الناس يصلون والرسول يقرأ والناس في النهار، كيف يقرأ؟ ما يصير يقرأ في النهار. فتعجبت، جاءت إلى عائشة: ما الناس، ما بال الناس عائشة؟ كم تقدر؟ أشارت نعم، أن الناس يصلون للكسوف، قالت نعم، يعني كبري وخلاص، وكبرت معه. وقال أنس: أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أومى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض، لما خرج يريد أن يصلي بالناس، قال لأبي بكر: أومى لأبي بكر أن صل بالناس، صل بالناس، رفض أبو بكر رجع. وقال ابن عباس: أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. قال ابن عباس: أومى الرسول عليه الصلاة والسلام بيده لا حرج، لا حرج. وقال أبو أسد: قال النبي صلى الله عليه وسلم في السيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليه؟ قال: أحد منكم في المحرم إذا صاد صيدا، والأخوان رفقاء محرمين وهما أحرم، وقتل حمار وحش، فلما جاء بالحمار الوحش لأخوانه، قال: أحد منكم أشار إليه؟ قال: أو أحد أعطاه عصا، أو أحد أعطاه الصوت، أو أحد أعطاه السيف أو الرمح؟ قالوا: لا. فقال: كلوا. فقال: كلوا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر، قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطع من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقدت السنين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي بن ملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم قال حدثنا خالد، حدثنا خالد قال عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكلما أتى على الركن أشار إليه. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على ناقته القصوى وكلما وافى الحجر الأسود كذا أشار بيده إلى الحجر كذا على الناقة يطوف ليسأله الناس. يقال إن هذا طواف الإفاضة ويقال إنه طواف الوداع. اختلف الناس في هذا الطواف اللي على البعير، هل هو طواف الإفاضة ليسأله الناس أو طواف القدوم أو طواف الوداع. ثلاثة أطواف طاف عليه الصلاة والسلام، فأيهما طاف على الناقة يقال إنه طواف الإفاضة ليراه الناس ويسأله. الله أعلم. قال زينب قال فتيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيح من رجم يأجوج ومأجوج. وقال زينب بن جحش أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها ويصيح أركضوا صواحبات الحجر فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا، وعلق بالسيف والإفهام علق يا فتح من فتح يأجوج فتح يأجوج متى طلع فتح يأجوج من رجم يأجوج متى طلع الفتح ومتى نتيجته طلعت خلافة بن العباس طلعت تتار وأعدموا الخلافة وأعدموا الكتب الإسلامية ووطأوا الأرض كله. هذا الفتح اللي أشار له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فتح من الردم، فخرج التتار في مقدمة أجود ومأجود فأهلكوا الخلافة وأهلكوا الأمم وأسلكوا المسلمين ولا يريدون من قتل، ما يريدون إلا قتل، لا استعمار ولا مال ولا ذهب ولا أولاد ولا شيء، ما يريد إلا القتل الجماعي إلى آخره. هذا متى؟ بخلافة القلب في سنة 700 من الهجرة، سنة 700 من خلافة سنة العباس، في آخر خلافة سنة العباس. لا يعافقها مسلم قائم يسلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده وضع أنولته على وبن الأسى والخنزر. قلنا يزهدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يدعو الله إلا غفر له. يقول وقال بأسفين يقللها بأسفين السبابة والوسطى أو قال السبابة على بطن الوسطى والخنصر الخنصر هذا الخنصر ووضع أنولته على بطن الوسطى ووضعها على شو أشار إليها أنها يقول أشار إليهما يقللها يعني أشار بيده كذا يقلل الساعة يعني أن الساعة التي تأتي ما يوافقها عبد المسلم إلا غفر له. متى هذه الساعة؟ هل هي الصبح؟ هل هي الضحى؟ هل هي الظهر؟ هل هي بعد الظهر؟ هل هي بعد العصر؟ هل هي عند غروب الشمس؟ الله أعلم. أبهمها ربنا تعالى وتقدس ليجتهد عباده في العبادة، يجتهد مثل ما أبهم ليلة القدر الليالي ليجتهد العباد لعلهم يرجون ربهم ويوافقون ما يجب عليهم ما يجيب الله فيها من الساعات. نعم. قال رحمه الله قال الويسي حدثنا ابراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال أتى يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ردخل أسابات بأهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمقته وقد أسمدت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان غير الذي قتلها فأشارت إلى سياء الله، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت الله، وقال فلان لقاتلها فأشارت النام، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فردخ رسول بين حجرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل المويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا عدا على جارية مملوكة عليها أوضاح من فضة، يعني عليها خاتم وعليها مثلا ثوار من فضة كلها من فضة، عدا عليها وربط رأسها وأخذ الثوار والخاتم والأشياء اللي عليها من فضة أخذه، فجاء بها وفيها رمق ما بعد ماتت لكنها ما تتكلم وسوتت. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام من عدى عليك فلان؟ يقول لا، اشار برأسها فلان فلان نعم فهدي به وأخذ الواضح منه ثم رد رأسه بحجرين. معنى هذا أن القصاص على المرأة والرجل سواء، فإذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل، إذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل، وإذا قتلت امرأة رجل فإنها تقتل إلى آخره. القصاص واحد، يجب عليكم القصاص في القتلى حتى الرجل والعبد والعبد إلى آخره. الشاهد أنه قد أن الرسول رب رأسه بحجارة. قال رحمه الله دثنا قبيسة قال دثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيسة بن يقطة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا. يقول ابن عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفتنة من ها هنا، هو بالمدينة، الفتنة من ها هنا يعني من الشرق، من العراق تطلع الفتنة، تطلع من العراق من الشرق، لأن شرق المدينة أو هو العراق، إذا شرق المدينة الإنسان فشرق المدينة هو العراق. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل بيتك لي قال يا رسول الله لو انزلت من قال انزل بيتك لي قال يا رسول الله لو انزلت ان عليك نهارا ثم قال انزل بيتك لي فنزل وجد حله من ثالثه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام بيده الى المشرب قال اذا رايتم الليل قد اقبل من هنا فقد افطر الصائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال قال لنا ابو اسحاق الشيباني ابو اسحاق الشيباني قال عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غرب الشمس قال لرجل انزل بيتحلي. يقول عبد الله بن ابي اوفى كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فلما غربت الشمس قال لي واحد من الصحابة انزل فجدة وقال انه زيد بن ثابت او غيره قال انزل فجدة قال رسول الله عليك ليه قال انزل فجدة حتى يكمل الثالثة قال انزل فجدة فنزل فجدة الجدح هو ان يأتي سويق شعير محمود ومعه عسل وسمن يشربونه يأكلونه ويشربونه يشترون فيه هذا الجدح الجدح ان يخلق هذا بهذا. قال رحمه الله فقال بالأخير ثم وما بيده لما يعني الإشارة الإشارة لا حكم لها إلا إذا كان هناك حكم شرعي مثل قصة الجارية ففيها حكم شرعي. وأما الباقي هو إشارات النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها فقد وجد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم وأشار بيده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال دثنا يزيد بن زرعين عن سليمان التيمي عن ابي عثمان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح والفجر واظهر يزيد يديهم ثم مد احداهما من الاخرى قال ليس حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما الى تراقيهما اما المنفق فلا ينفق عليه الا ما اعتدى على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزقت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتفي ويسير بأصله إلى حلقه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان السيمي قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي قال عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحد منكم نداء بلال، لا يمنعن أحد منكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل. بلال رحمه الله ورضي عنه يؤذن بليل، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن أبي مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أذنت أصبحت أصبحت، فيؤذن حينئذ. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام أبي مكتوم لا يؤذن حتى يكون الفجر هكذا، ثم مد يده فرط هنا وأشار بالفجر، أشار إلى الفجر من الفجر هكذا مستتى، إذا كان الفجر هكذا فهو الفجر، أما الذي نوره طول فهذا الفجر الكاذب، إنما إذا صار كذا الفجر فقد وجب الصائم، فقد أفطر الصائم إلى آخره. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة. وقال الليل حدثني جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. هذا على لابس جبة من حديد ولابس أقله لابس جلده، والثاني كذلك لابس جبة ولابس جلده. هذا الرجل ينفق قريب ويتصدق على الناس، ينفق من ماله، كل ما تصدق اتسعت الجبة حتى تنزل من جلده اللي كان لابس في جلده وتاكد من صدره. أما البخيل فإنه ما يريد أن يوزع عليك إلا لصفت، كل ما لم يسأل لصفت، كل ما لم يسأل لأنه ما يسأل ما يتصدق، ما لصفتك ولا يتصدق، كل ما لم يسأل يبدأ لصفت الجنده حتى نعود بالله لصفت أذكر الجنده. أما هذاك فإنها تعطي أثره تسير حتى إذا مشى تقلص أثره. هذا المنفق المنفق الكريم في سبيل الله تعطي أثره وتقلص أثره. أما هذا فهو تنطق عليه نعوذ بالله وتنطق على جبته وتعض على اللحم عضه. نعم كل حركة قوة يوسعها فلا تستطيع يوسعها، يريد أن يوسع ما تستطيع لأن حديث ما يوسمات الكساء. ويشير بأسنعين ويشير الرسول عليه الصلاة والسلام بإسنعين إلى رسوطها في جلده أن تمسك الجلد. باب اللعان قول الله اللهم أدنا في من عافينا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وانحطنا بالصالحين.